الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف وفقه الله: فصل في الأحكام الإعرابية. الأحكام الإعرابية أربعة، وهي الرفع والنصب والجر والجزم. فالأسماء كلها المعربة والمبنية يدخلها الرفع والنصب والجر، مثالها: محمد يكرم الضيف بحفاوة، وهذا يكرم سيبويه بالذي يحب. والأفعال المضارعة كلها المعربة والمبنية يدخلها الرفع والنصب والجزم، مثالها: أجتهد ولم أهمل ولن أهمل. والطالبات يجتهدن ولن يهملن ولن يهملن. وأما الحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر فلا يدخلها حكم إعرابي. بعد أن ميزنا بين المعربات والمبنيات ووضعنا بينهما خطا، ننتقل الآن إلى الكلام على الأحكام الإعرابية، وتسمى أنواع الإعراب، وهي الرفع والنصب والجر والجزم. طيب، الرفع والنصب والجر والجزم، هذه هي الأحكام الإعرابية، حروفة عند الجميع. السؤال المهم: هذه الأحكام الإعرابية، الرفع والنصب والجر والجزم، هل تدخل على كل الكلمات أم تدخل على بعض الكلمات دون بعض؟ سؤال مهم. الجواب أنها تدخل على بعض الكلمات دون بعض، لا تدخل على كل الكلمات، يعني بعض الكلمات لا بد له من حكم إعرابي، رفع أو نصب أو جر أو جزم، وبعض الكلمات ليس لها حكم إعرابي، لا يدخلها حكم إعرابي. طيب، ننتقل إلى سؤال آخر أهم: ما الكلمات التي تدخلها الأحكام الإعرابية والكلمات التي لا تدخلها الأحكام الإعرابية؟ ما الكلمات التي تدخلها الأحكام الإعرابية والكلمات التي لا تدخلها الأحكام الإعرابية؟ هذا سؤال مهم جدا، ويقع الخلط فيه عند كثير من الطلاب. الجواب، وانتبه له جيدا، الجواب أن الأحكام الإعرابية تدخل على ما بعد خط الإعراب ولا تدخل على ما قبل خط الإعراب. قلنا هذا الخط مهم، الذي يفهمه بإذن الله يسهل عليه الإعراب. إذن فالأحكام الإعرابية تدخل على ماذا؟ على المضارع كله، سواء كان معربا أم كان مبنيا، وعلى الأسماء كلها، سواء كانت معربة أم مبنية. طيب، وما قبل خط الإعراب لا تدخله الأحكام الإعرابية، يعني أن الأحكام الإعرابية، الرفع، النصب، الجر، الجزم، لا تدخل على شيء من الحروف ولا الماضي ولا الأمر. طيب، نبدأ بما قبل خط الإعراب. نبدأ بما قبل خط الإعراب. ما قبل خط الإعراب، الحروف والماضي والأمر، هذه الثلاثة لا تدخلها الأحكام الإعرابية، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. فإذا قلت لك ما الحكم الإعرابي لحرف الجر من وإلى في خرجت من البيت إلى المسجد، الجواب ليس لهما حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جسم. ما الحكم الإعرابي لخرج في قولك خرج محمد إلى المسجد؟ ليس له حكم إعرابي. ما الحكم الإعرابي لأسكن في قولك أسكن في هذا البيت؟ ليس له حكم إعرابي. هذه الثلاثة الحروف والماضي والأمر ليس لها حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. وهذا هو الذي يعبر عنه المعربون بقولهم لا محل له من الإعراب. ما معنى قولهم لا محل له من الإعراب؟ يقول هذا لا محل له من الإعراب، ليس له محل من الإعراب. ما معنى لا محل له من الإعراب؟ يعني ليس له حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. ما معنى لا محل له من الإعراب؟ يعني ليس له حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. متى يقال لا محل له من الإعراب؟ الجواب قبل خط الإعراب، يعني مع الحروف والماضي والأمر. تمام. طيب، عرفنا إلى الآن يا إخوان أنواع الكلمة: اسم فعل حرف، فعل ماضي، أمر، مضارع، فرقنا بينها. ممتاز. طيب، عرفنا أيضا أن نفرق بين المعرب، هذا معرب وهذا مبني. وعرفنا في كل المبنيات من الحروف والفعل والاسم علامة يبنى، علامة يبنى، الحروف كلها تبنى على حركات أواخرها، والأسماء المبنية كلها تبنى على حركات أواخرها. الماضي يبنى على الفتحة الظاهرة والمقدر، وفعل الأمر يبنى على حذف النون أو حذف حرف العلة أو السكون. عرفنا كل ذلك. طيب، والآن عرفنا أن ما قبل خط الإعراب ليس له حكم إعرابي، ويقال في إعرابه لا محل له من الإعراب. بذلك يا إخوان نكون قد عرفنا ودرسنا كل ما يتعلق بالحروف والماضي والأمر. هنا سننتهي من الكلام عن الحروف والماضي والأمر، ولن نعود إلى هذه الثلاثة بعد ذلك، خلاص. من هنا إلى آخر النحو كله خاص بماذا؟ بما بعد خط الإعراب، يعني بالأسماء والمضارع. فدعونا ننتهي من الحروف والماضي والمضارع من الحروف والماضي والأمر الآن لكي لا نعود إليها بعد ذلك. قد أفلح المؤمنون، أعرب قد، أذكر النوع، حرف تحقيق، أذكر حركة البناء مبني على السكون، أذكر الحكم الإعرابي لا محل له من إعراب، خلاص إعراب كامل، ثلاثة أركان: النوع، حركة البناء، والحكم الإعرابي. وإن شئت أن تقدم بعضها على بعض لا إشكال، نقول قد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من إعراب، أو حرف تحقيق لا محل له من إعراب مبني على السكون، لا بأس. طيب، قد أفلح، أعرب أفلح، النوع فعل ماض، البناء حركة البناء مبني على الفتح، حكم الإعرابي لا محل له من الإعراب، إعراب كامل. أفلح فعل ماض لا محل له من الإعراب مبني على الفتح. المؤمنون هذا اسم، اسم ما بعد خط الإعراب دعه فيما بعد، ما بخط خط الإعراب له كلام آخر. طيب لو قلنا مثلا خرج محمد إلى المسجد، خرج فعل ماض النوع لا محل له إعراب، حكم إعرابي مبني على الكافتح حركة البناء. محمد اسم إلى حرف أعربه حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. طيب هل أعرب هل حرف استفهام مبني على السكون، ارفعوا صوتكم، لا محل له من الإعراب. أنتم تستوعبون يا إخوان أنكم أعربتم هل وأنا لم أذكرها في جملة؟ نعم، لأن هذه الثلاثة لا تحتاج إلى جملة أصلا، هذه الثلاثة ليس لها حكم إعرابي. الذي يجد الكلمة من أحكام هي الأحكام الإعرابية، هذه ما لها أحكام إعرابية، فلهذا حكمها ثابت. هل هذا إعرابها؟ حرف استفهام مبني على السكون لا محل له إعراب في القرآن، في الحديث، في كلام العرب قديما وحديثا وشعرا ونثرا، هذا إعرابها دائما. وكذلك الفعل الماضي، كل الفعل الماضي إعرابه واحد، تبين نوعه تقول فعل ماض، تبين حكمه الإعرابي لا محل له من الإعراب، تبين حركة بناءه تقول مبني على الفتح الظاهر أو المقدر. هذا إعراب خرج ودخل وسجد وركع، وهو إعراب كان وظن وليس، وهو إعراب نعمة وبئس، وهو إعراب أكرم ودحرج وانطلق واستخرج، هو إخراج كل الأفعال، هو إعراب كل الأفعال الماضية. إعراب الفعل الماضي انتهينا منه. ما إعراب دعا المؤمن إلى ربه؟ دعا فعل ماض حكمه الإعرابي لا محل له من إعراب، حركة بناءه مبني على الفتح المقدر. منع من ظهوره التعذر. طيب أعرب مثلا آمنوا بالله، آمنوا نقول فعل ماض لا محل له من إعراب مبني على الفتح المقدر، منع من ظهور حركة المناسبة. أعرب أسكن أنت وزوجك الجنة، أسكن فعل أمر لا محل له من إعراب مبني على السكون، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبح فعل أمر لا محل له إعراب مبني على السكون، واستغفره الواو أعرب الواو، هذا الواو كلمة تعرب إعرابا كاملا، ما إعرب الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، إعراب كامل. استغفره استغفر فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. إنه كانت إن هذا حرف ناسخ ينصب اسم ويرفع خبره مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هذا إعراب إن وكأن ولكن وليت ولعل، إعراب كل الحروف، كل الحروف إعرابها أن تذكر نوعها حركة بنائها ثم تقول لا محل له من الإعراب. أعرب سوف في القرآن وفي السنة وقديما وحديثا وشعرا ونثرا، إعرابها واحد سوف، حرف تسويف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أعرب نعم، يلا قالوا نعم، أعرب نعم حرف جواب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وكذا. إذن فالحروف والماضي والأمر إعرابها سهل، لهذا سنقول لكم إن الإعراب ثلاثة أنواع، إعراب سهل، إعراب الماضي أمر والحروف كما رأيتم إعراب سهل لأنه محفوظ ما يتغير، وإعراب منضبط وهو أغلب الإعراب، أغلب إعراب الاسم والمضارع إعراب منضبط، عنه ضوابط لو حرصت على يعني جمعها وتطبيقها والتمرن عليها ستضبط أغلب الإعراب. وسنلقي هذه الضوابط يعني بعض هذه الضوابط في أثناء الشرح. وفي إعراب مشكل، إعراب مشكل يعني قليل وقد أشكل على العلماء قديما وحديثا على طلبة العلم وما زال مشكلا إلى الآن، لكن أغلب الإعراب كما رأيتم يمكن أن يضبط لأنه إما سهل وإما منضبط. طيب انتهينا مما قبل خط الإعراب، خلاص نقفز إلى ما بعد خط الإعراب. يلا استعينوا بالله ونقفز كلنا إلى ما بعد خط الإعراب. ماذا بعد خط الإعراب؟ المضارع والاسم، سنستمتع بهما إن شاء الله إلى نهاية النحو. فالمضارع كله معربا أو مبنيا والاسم كله معربا أو مبنيا لا بد يجب أن يدخلهما حكم إعرابي. ماذا يدخل عليهما من الأحكام الإعرابية؟ أما الاسم فيدخله الرفع والنصب والجر ولا جزم فيه، وأما المضارع فيدخله الرفع والنصب والجزم ولا جر فيه. وفي هذا يقول المصنف فالأسماء كلها المعربة والمبنية يدخلها الرفع والنصب والجر، مثالها محمد يكرم الضيف بحفاوة، وهذا يكرم سيبويه بالذي يحب. محمد مبتدأ، المبتدأ ما حكمه؟ حكمه الرفع. إذا محمد دخله الرفع أو ما دخله الرفع؟ دخله الرفع. ومحمد معرب أو مبني؟ معرب، اسم معرب دخله الرفع. يكرم الضيف، الضيف مفعول به، مفعول به ما حكمه؟ النصب، النصب دخل الضيف والضيف اسم معرب. بحفاوة، الباء حرف جر وحفاوة اسم سبق بحرف جر، ما حكمه الإعرابي؟ الجر. إذن الجر دخل اسما معربا. رأينا الآن أن الرفع والنصب والجر دخلت الأسماء المعربة. طيب هذا يكرم سيبويه بالذي يحب، ما إعراب هذا؟ اسم في أول الجملة في أول الكلام، مبتدأ، المبتدأ ما حكمه الإعرابي؟ الرفع. إذن الرفع دخل كلمة هذا أو ما دخلها؟ دخل كلمة هذا. وهذا اسم معرب أو مبني؟ مبني. إذن الرفع يدخل الأسماء المبنية ولا يدخلها؟ يدخلها، يدخلها. هذا ما إعراب هذا في قولك هذا يكرم سيبويه؟ اسم، اسم وقع في ابتداء الجملة، ما إعرابه؟ مبتدأ. طيب المبتدأ ما حكمه الإعرابي؟ الرفع. إذن فالرفع دخل كلمة هذا أو ما دخلها؟ دخل كلمة هذا. وهذا اسم مبني أو معرب؟ مبني. إذن فالرفع دخل اسما مبنيا. طيب يكرم سيبويه، ما إعراب سيبويه؟ مكرم أو مكرم؟ مكرم. فهو مفعول به أو فاعل؟ مفعول به. والمفعول به ما حكمه؟ النصب. إذن النصب دخل سيبويه، وسيبويه اسم معرب أم مبني؟ مبني. إذن النصب دخل اسما مبنيا. بالذي، الباء حرف جر، والذي اسم سبق بحرف جر، ما حكمه؟ الجر. إذن الجر دخل الذي، والذي اسم معرب أو مبني؟ مبني. إذن فالرفع والنصب والجر دخلت أسماء مبنية. إذن فالأحكام الإعرابية الرفع والنصب والجر تدخل الأسماء كلها وجوبا، ما فيه اسم ليس له حكم إعرابي، معربة كانت أو مبنية. لكن ما الفرق بين دخول الأحكام الإعرابية على الأسماء المعربة ودخولها على الأسماء المبنية؟ الفرق هو الذي شرحناه سيدو. أنها إذا دخلت على اسم معرب تؤثر فيه، وإذا دخلت على اسم مبني لا تؤثر فيه، هذا شرحناه وقلناه. طيب الذي يهمنا الآن نحن في الاصطلاح النحوي أن النحويين ميزوا بين المعربات والمبنيات في الأسماء والمضارع، يعني ما بعد خط الإعراب، يعني ما يدخله ما تدخله الأحكام الإعرابية، ميزوا لكي يقول هذا معرب يقول هذا مبني، ميزوا في المصطلحات. فإذا دخل الرفع على محمد على اسم معرب قالوا مرفوع، محمد مبتدأ ماذا؟ مرفوع. طيب وإذا دخل الرفع على اسم مبني كهذا قالوا في محل رفع، مع المعرب مرفوع ومع المبني في محل رفع. طيب والنصب مع المعرب منصوب ومع المبني في محل نصب. طيب والجر مع المعرب مجرور ومع المبني في محل جر. طيب والجزم مع المعرب مجزوم ومع المبني في محل جزم، في محل جزم. طيب أعرب محمد في محمد يكرم سيء الضيف بحفاوة، نكرم نعرب الجملة كاملة، محمد مبتدأ مرفوع في محل رافع، معرب مرفوع مبني في محل رافع، ها مرفوع مرفوع. ما معنى مرفوع؟ يعني أن حكمه الإعرابي الرفع والاسم معرب، هذا مصطلح يدل على أن الحكم الإعرابي الرفع والاسم من حيث الإعراب والبناء معرب. يكرم فعل مضارع مرفوع على رفع الضمة، والفاعل المستتر هو يعود إلى محمد، والضيف مفعول به، المفعول به منصوب في محل نصب، معرب منصوب، مبني في محل نصب، ماذا نقول؟ منصوب لأنه معرب، إذا مفعول به منصوب. ما معنى منصوب؟ يعني أن حكمه الإعرابي النصب، والكلمة من حيث البناء والإعراب معربة. بحفاوة، البحر في جر مبني على الكسر لا محل له من إعراب، حفاوة اسم مجرور أو في محل جر، معرب مجرور مبني في محل جر، إذا نقول مجرور. ما معنى مجرور؟ يعني أن الحكم الإعرابي الجر، والكلم من حيث البناء والإعراب معربة. لكن المثال الثاني، هذا يكرم سيبويه بالذي يحب، هذا مبتدأ، مبتدأ مرفوع في محل رفع، ها في محل رفع، في محل رفع. ما معنى في محل رفع؟ يعني أن الحكم الإعرابي هو الرفع مثل السابق، والكلمة من حيث البناء والإعراب مبنية. هنا الفرق. ما رأيك لو أن قائلا قال هذا مبتدأ مرفوع، إعرابه صحيح أم خطأ؟ ها إعرابه خطأ. لماذا؟ لأن قوله مرفوع حكم على الكلمة بأنها معربة، هذا خطأ. هو يقول والله أعرف أنها مبنية، اسمع الإشارة مبنية أعرفها، أقول لك ما طبقت المصطلح الصحيح في الإعراب، عندما قلت مرفوع يعني حكمت على الكلمة بأنها معربة. هو الحكم واحد، الحكم الإعرابي كما رأيتم واحد، مبتدأ مبتدأ، الحكم واحد الرفع، لكن مع المعرب مع الرفوع ومع المبني في محل رفع. طيب هذا نكمل الإعراب، مبتدأ في محل رفع مبني على السكون، يكرم فعل مضارع والفاعل مستتقدر هو، وسيبويه مفعول به، مفعول به منصوب أو في محل نصب، في محل نصب، ولو قلت منصوب خطأ، مفعول به في محل نصب مبني على الكسر، طيب بالذي الباء حرف جر، والذي اسم مسبوق بحرف جر، فهو اسم موصول مجرور أم في محل جر؟ لا، نقول اسم في محل جر مبني على الكسر. طيب هذا الاسم. طيب والمضارع؟ قال والأفعال المضارعة كلها المعربة والمبنية يدخلها الرفع والنصب والجزم، مثالها أجتهد ولم أهمل ولن أهمل، والطالبات يجتهدن ولم يهملن ولن يهملن. المضارع أيضا لا بد له من حكم إعرابي يدخله الرفع والنصب والجزم، سواء كان معربا أم كان مبنيا، إلا أنه إن دخل على معرب نقول في إعرابه مرفوع منصوب مجزوم، وإن دخل على مضارع مبني نقول في محل رفع في محل نصب في محل جزم. المثال قال أجتهد ولم أهمل ولن أهمل. طب أجتهد مضارع لم يسبق بناصب ولا بجازم، ما حكمه الإعرابي؟ الرفع. فأجتهد فعل مضارع مرفوع أو في محل رافع مرفوع لأنه معرب علامة رفع الضمة، ولن ولم أهمل الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل لها إعراب قديم عرفناها، لم حرف جزم منفي مبني على السكون لا محل لها إعراب عرفناه قديم، إعراب الحروف خلاص صار سهل وواضح. ولم أهمل هذا فعل مضارع مسبوق بلم ولم جازم، ما حكمه الإعرابي؟ الجزم، لكن نقول مجزوم وفي محل جزم نقول مجزوم لأنه معرب، إذن فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. ولن أهمل أهمل مسبوق بلن، ولن ناصب أم جازم؟ ناصب، إذن حكمه الإعرابي النصب، فنقول منصوب وفي محل ناصب منصوب لأنه معرب فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والمثال الثاني قال الطالبات يجتهدن ولم يهملن ولن يهملن. الطالبات مبتدا مرفوع علامة رفع الضمة، يجتهدن الفعل المضارع يجتهد لم يسبق بناصب ولم يسبق بجازم، ما حكمه الإعرابي؟ الرفع. ما حكمه الإعرابي؟ الرفع. الحكم هو الرفع لأنه لم يسبق بناصب ولا بجازم، حكمه الرفع. طيب نقول مرفوع أو في محل رافع؟ لا، نقول في محل رفع لأنه مبني لاتصاله بنون النسوة، إذن نقول يجتهد فعل مضارع في محل رفع مبني على السكون، أو نقول فعل مضارع مبني على السكون في محل رفع. قلنا يعني يمكن تقدم هذه الأركان بعضها على بعض، والنون هذه نون النسوة فاعل. طيب ولم يهملنا مضارع سبق بلم حكمه الجزم، لكن مجزوم في محل جزم، في محل جزم لأنه مبني، مضارع فعل مضارع في محل جزم مبني على السكون. ولم يهملنا مضارع مسبوق بلن حكمه النصب، لكن نقول فعل مضارع في محل نصب لأنه مبني، مبني على السكون، مبني على السكون. طيب انتهينا من الأسماء والمضارع. قال المصنف وأما الحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر فلا يدخلها حكم إعرابي، عرفنا ذلك وفهمناه.